الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية. سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المرابطين في فلسطين وفي قطاع غزة، وأن يسدد رميهم، وأن يداوي جرحاهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يتقبل شهداءهم، وأن ينتقم من عدوهم، اللهم آمين. وسائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وتوفيقا وقبولا وسدادا، اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، قضية وقاية الأبناء لا سيما في ظل هذا الواقع الأليم الذي تعيشه أمتنا الإسلامية، حالة من تغول السوشيال ميديا الموجودة. كثير من الآباء والأمهات بيكون فرحان جدا أنه يشتري مثلا موبايل ويسيبه مع أولاده ويسيب التليفون مع الأبناء، فبالتالي يبدأ الأبناء والبنات يتصفحوا مواقع معينة، يتصفحوا فيديوهات معينة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يحصل إهمال من الأباء والأمهات، فيتفاجأ الأب أو تتفاجأ الأم بأن الابن بدأ تتسرب لبعض الأفكار المشبوهة والأفكار المغلوطة. هذه الأفكار أحيانا تكون في حق ذات الله سبحانه وتعالى أو في حق النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا مكمن الخطر اللي فيه حذر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل حذر الله قبل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن يهمل الأب أو أن تهمل الأم الأبناء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الآيات الشاهد أن حضرتك كأب وحضرتك كأم مسؤولة قدام ربنا سبحانه وتعالى عن متابعة الأبناء، حضرتك كزوج مسؤول عن متابعة الزوجة والأبناء، ماذا يقرؤون، ماذا يكتبون، ماذا يشاهدون، ماذا يتصفحون، وماذا يسمعون، وبمن يتصلون. وأنا هنا لا أعني التجسس، ولا أعني تتبع العورات، ولا أعني الرقابة السلبية، أنا أقصد المتابعة والاهتمام والحب والتواصل والحوار بين الأب وأبنائه، بين الأب وزوجته، بين الأسرة جميعا، لوقاية الأبناء من هذه الأفكار المشبوهة كالإلحاد وغيرها. نسعد ونشرف في هذه الحلقة بضيف كريم، فضيلة الأستاذ مصطفى النجار، الكاتب والباحث التربوي. مرحبا أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا وأسعدتنا. الله يبارك في حضرتك. الله يحفظك أستاذ مصطفى. من الكتاب الأفاضل الذين اهتموا بهذا الباب وفي الكتابة والبحث، قضية حماية الأبناء، وقاية الأبناء من الأفكار المشبوهة، وقاية الأبناء من الإلحاد، وقاية الأبناء من الشذوذ، وقاية الأبناء من أفكار النسوية، وقاية الأبناء مما يتسرب إلينا من ثقافة غربية ينبهر بها البعض. خلينا في البداية أستاذ مصطفى لو نتكلم أو أسأل حضرتك سؤال حول لماذا نتحدث الآن عن وقاية الأبناء من الإلحاد، لأن كثير من الأباء والأمهات يقولون إحنا الحمد لله مسلمين وبنعبد ربنا سبحانه وتعالى، وهو بنشوف قناة الندى اللي مليئة بالعلماء وأهل العلم والناس الأفاضل، فليه بتكلمون عن الإلحاد؟ إحنا بعيد عن هذا الملف تماما، لماذا نتحدث عن وقاية الأبناء من الإلحاد؟ أحسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، ثم أما بعد، في البداية حابب أوجه الشكر لحضرتك يا دكتور أحمد، الله يحفظك، والأسرة قناة الندى على هذه الاستضافة الكريمة. نعم. وأسأل مولى عز وجل الله أن ينفع بكم الله، وأن يبارك في أعماركم وفي أعمالكم. شرفنا بحضرتك وسيدنا الله، شرفنا بحضرتك، الله يكرمك. الواقع يشهد أن الملاحدة ناشطون في نشر باطلهم، نعم، لا سيما في محيط أبناء المسلمين، يحاولون إثارة الشكوك لديهم حتى يوقعوهم في شراكهم، مستخدمين لأجل غايتهم الآسمة العديد من الوسائل المباشرة وغير المباشرة، نعم، منها على سبيل المثال المحاورة المباشرة، يعني يطلب من الابن أو من الشاب أو من المراهق مباشرة أن يلحد، ومنها المحاورة غير المباشرة، يحاول ان هو يثير الشكوك والشبهات حول دين الله عز وجل بطرق ملتوية وغير مباشرة، ومنها ايضا نشر الكتب والمقالات والروايات الشيقة التي تحمل بين طياتها سموم الإلحاد. أظن شق الكتابة ده دكتور في الفترة الأخيرة، كتابة الروايات والقصص القصيرة أصبح مما عم به بلوى يعني، والشباب الصغير بدأ يعني سبحان الله رغم اجتياح السوشيال ميديا للواقع، لكن لا زال هناك قطاع كبير من شبابنا متعلق بقضية الرواية بالقصص القصيرة، وبدأ الملاحظ زي ما حضرتك قلت يستغلوا الجانب ده كمان بشكل كبير جدا. أحسنت أحسنت. هي الروايات دلوقتي بقت الاهتمام الأول لمعظم الشباب في وطننا العربي بل وفي العالم كله. من ضمن الوسائل اللي بيستخدمها الملاحدة أيضا إنشاء المجموعات والمنتديات الحوارية اللي بيثور فيها الشكوك والشبهات وبيدعو فيها علنا للإلحاد. من الوسائل الخطيرة التي يلجأ إليها الملحدون لنشر أفكارهم بس البرامج التي تدعي الوثائقية والعلمية، لك برنامج وثائقي، فيلم تسجيلي عن كذا وهكذا، تجد ان في الوسط كده بيبثوا سمومهم بطرق غير مباشرة. كذلك الافلام الكرتونية الموجهة للاطفال. صحيح. وهذا لاحظناه كثيرا يعني بدون ذكر امثلة حتى لا يتشعب الامر من فالطرق كتيرة. الأمر الذي صعب على الأسرة المسلمة القيام بدورها الوقائي التربوي، وهو صيانة فطرة أبنائهم وحمايتها من الأفكار المنحرفة والهدامة والغزو الفكري وفي مقدمتها فكر الإلحاد، في ظل زي ما حضرتك نبهت وأشرت سهولة انتقال الأفكار والمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التقنية المعاصرة. لذلك كان لابد ان احنا نطرح هذا الموضوع ونساعد الاباء والامهات على صيانة ووقاية وحماية ابنائهم من الوقوع في الالحاد. جميل جدا جدا. اذا هنا احنا بنتعرض مشاهدين الكرام وبتعرض الاسرة لهذا الغزو الفكري اللي ذكره استاذ مصطفى، وده من خلال وسائل مختلفة، ممكن يجي لحضرتك من التلفزيون، ممكن يكون يجي لحضرتك من خلال رواية أو قصة قصيرة يشتريها الابن أو البنت من وهي في الجامعة أو تشتريها من أي مكتبة، ويكون الاسم مش إلحادي على فكرة، لأن حاليا التنويريين الجدد اللي بيسموا نفسهم رموز التنوير والثقافة والفن وما شابه والإبداع مش بيقولوا إحنا ملاحدة بس، هم ملحدين، هم ملاحدة متسترون، متسترون بالتنوير، والتنوير منهم براء، النور الحقيقي والتنوير الحقيقي هو نور كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا هو الذي ينير قلب العبد وعقل العبد ويربطه بربه سبحانه وتعالى. أما هؤلاء مجرمين في الحقيقة، يعني بيتستروا بالتنوير لكنهم في الحقيقة بيبثوا في أفكارهم وفي برامجهم وفي مقالاتهم وكتبهم ورواياتهم ما يطعن في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإحنا مش بعيد عننا الأمثلة اللي إحنا بنشوفها كل يوم، الكاتب الصحفي اللي يكتب عن الصحابة الكرام، الصحابة اللي ربنا سبحانه وتعالى شهد لهم بالإيمان والفضل والعدالة، اللي ربنا سبحانه وتعالى زكاهم في القرآن وزكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، اللي حملوا إلينا هذا الدين يكتب عنه رواية ويسميها حروب الرحماء، أو يكتب رواية أخرى يسميها القتل الأوائل، القتل الكلام عن الصحابة القتل الأوائل. فحضرتك ممكن الابن أو البنت تمسك هذه الكتب المشبوهة تفتكرها رواية عادية، فتتفاجئ داخل هذه الروايات الآثمة ان بداخلها شتم لسيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي ولأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونيل من أعراض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. فعشان كده محتاجين ننتبه جدا، وده ينقلنا يا أستاذ مصطفى إلى نقطة مهمة وهي دور الوالدين. أنا دلوقتي الأب الفاضل الأم الفاضلة اللي بيشوفونا هيقولوا لنا خلاص قولوا لنا نعمل إيه، يعني ماذا نفعل لحماية الأبناء، لا سيما وإن زي ما ذكرت في مقدمة الحلقة أستاذنا الكريم إن المسألة بدأت تبقى أصعب شوية في مسألة التليفون شوية، يعني ممكن أقول لحضرتك التليفون الآن مبذول في الإيد، الرواية بيروح يشتريها من المكتبة أو بيجيبها من معرض الكتاب أو بيجيبها من كذا أو من كذا، لكن التليفون ده في اليد، فهو بسهولة جدا جدا بيشوف الفكرة بيشوف المقطع بيتواصل مع أي حد ويأخذ منه هذه الأفكار وهذه الثقافات. هنا ما هو دور الوالدين في وقاية الأبناء والبنات؟ أحسنت سيدي. الوالدين بيقع عليهم الدور الأكبر في وقاية الأبناء من الأفكار الشاذة جميعها، نعم، وبيقع عليهم الدور الأكبر في صيانة فكرة فطرة أبنائهم التربية بصفة عامة مسؤولية. صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن أجل ذلك يجب على الوالدين القيام بالعديد من الإجراءات من أجل وقاية أبنائهم وتعزيز المناعة الإيمانية لديهم ضد فكر الإلحاد وغيره من الأفكار المستوردة والمنحرفة. نعم. ممكن حضرتك نقسم الإجراءات دي إلى ثلاث مراحل. تمام. المرحلة الأولى تسمى مرحلة البناء والتأسيس والتحصين. مرحلة البناء والتأسيس والتحصين أو ما تسمى باستراتيجية التحصين. وفيها يقوم الوالدين بالعديد من الإجراءات. أولا تأسيس أصل التوحيد في قلب الطفل. لابد أن أنا أربي طفلي منذ نعومة أظافره على أن المولى عز وجل هو الخالق. نعم سبحان الله. أن الله عز وجل مطلع عليه في جميع حركاته وسكناته وفي كل أموره. جميل. ولا شك أن هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي مسند أحمد وسنن الترمذي واللفظ للترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. انظر إلى توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأطفال الأمة في شخص سيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهم. نعم. كان طفل صغير راكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينتهز أي فرصة لكي يغرس في أطفال الصحابة أصل الإيمان، أصل الله. التوحيد. وهنا برضه أستاذنا الكريم يظهر الاهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المستوى العمري، إن هو مهتم بالمرحلة العمرية دي. أحسن. مش مهمل ليها صلى الله عليه وسلم حاشاك. صلى الله عليه وسلم. ده تدل كثير من الآثار الصحيحة الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد للأطفال مجالس خاصة بهم في المسجد وفي خارج المسجد كي يقوي عندهم أصل الإيمان وكي يحببهم في الأعمال الصالحة حتى يشبوا على انتماء لدينهم. وده مهم جدا، لأن المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للصلاة فقط، وده ما يحاول أعداء دين ربنا سبحانه وتعالى أن يفعلوه في الإسلام، أن يكون الإسلام حبيس جدران المسجد أو حبيس المصلية اللي بنصلي عليها. المسجد هذا كان بمثابة المنارة والكلية والجامعة ودار التحفيظ ومدرسة القرآن وبيت ربنا سبحانه وتعالى وباب للتربية والتوجيه والنصح والمتابعة. المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان تنطلق منه كل الأمور في الحياة، حتى المعارك الكبرى اللي كان بيقودها النبي صلى الله عليه وسلم كانت كذلك. فقضية المسجد قضية خطيرة جدا اللي بيشير إليها الأستاذ مصطفى، ومهمة جدا إن في النقطة الأولى بتاعت البناء والتأسيس والتحصين، وأنا بقولها كملحوظة وحضرتك صحح لي، يعني إن ربط هذا الابن بالمسجد ببيت ربنا سبحانه وتعالى، إنه أبدأ أعود ابني على الجامع، أبدأ أخده معايا يعلمه الصلاة، أهتم بيه حتى بتحفيظ القرآن يا أستاذنا. ودلوقتي قضية الاهتمام بالأبناء في الدروس الخصوصية في المواد الأخرى كالإنجليزية والفيزياء والكيمياء والأحياء وما إلى آخر ذلك، بقت للأسف الشديد بتأتي على نصيب القرآن وعلى نصيب اللغة العربية للأسف. فدي نقطة مهمة أيضا. تمام. والأمر يجب فعلا أن احنا نرجع للمسجد دوره. صحيح. دوره التربوي وليس دوره في العبادة فقط، دوره التربوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعقد للأطفال مجالس خاصة ليهم داخل المسجد بل وخارج المسجد. يعني لابد وأن نطبق الإسلام في حياتنا وأن نحبب الطفل وأن ننشئه على التوحيد وحب الخير وأن يكون عالما بدينه منذ الصغر. هذا هو الأمر الأول. مين فينا اللي بيجيب ابنه ويحفظه الحديث ده؟ نعم. ويشرح له يعني إيه احفظ الله يحفظك. احفظ الله يعني التزم بأوامر ربنا، اجتنب عما ينهاك عنه الله عز وجل. لابد أن تحفظ سمعك، أن تحفظ بصرك، أن تحفظ لسانك، أن تحفظ جوارحك عن فعل ما لا يرضي الله عز وجل. وعرفوا إيه الحاجات اللي إحنا ينبغي أن يعني نحفظ المولى عز وجل فيها بجوارحنا. احفظ الله يحفظك، ربنا هيحفظك وهيوفقك وهيدافع عنك. احفظ الله تجده تجاه، هتلاقي ربنا معك في كل المواقف الصعبة. إذا سألت فاسأل الله، لازما أربط الطفل وعلق قلبه منذ الصغر بربنا. وإذا استعنت فاستعن بالله، لأن الله عز وجل وحده هو الضار النافع. لأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. في نقطة ربط القلب بربنا أستاذنا الحبيب، كان عندي ملحوظة، وهي ان الاب والام ما يقاسوش من الكلام مع الابناء. احسنت. يعني وطبعا فضلتك اخصائي في تعديل السلوك والتربيه، فقضيه الابن ممكن انا من كتر كلامي معاه عن ربنا سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيحفظ ويتاثر، لكن ممكن ما يردش. يعني مش شرط ان هو يعقب ويقول لي اه كلام سليم انا اتفقت معاك. فالاب والام ما يزهقوش من كثره التعليم. يعني احسنت. اه والاهم من ذلك ايضا هو أن يرى الطفل في والديه نموذجا صالحا. يعني مش مجرد أن أنا بقول له اعمل كذا ومتعملش كذا وربنا اللي خلقنا وربنا كذا وهو بيشوفني أنا بخالف هذه التعليم. لابد وأن أكون قدوة حسنة لأبنائي حتى يحبون الإسلام في شخصي. نعم. أحسن. دي أول نقطة. النقطة الثانية التي يجب أن نربي أبنائها علينا عليها هو بناء مفهوم الرقابة الذاتية. لابد وأن أربي وأنشئ طفلي على رقابة المولى عز وجل ومراقبته في السر والعلانية. لابد وأن أجعل الطفل يراقب المولى عز وجل في جميع حركاته وسكناته. وأن أعلم الطفل منذ الصغر حد المراقبة، وهو علم القلب بقرب الرب. قال المولى عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال المولى عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. لازما أربي أبنائي على هذه الآيات وعلى هذه المعاني واشرحها له وحفظها له ولقنها له. لابد وأن أربي ولدي على الإحسان ومراقبة المولى عز وجل. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل. هذه من وصايا لقمان الحكيم لولده، التي يجب أن ننشئ أبناءنا كلنا على هذه الوصايا. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أشرح لأولادي منذ الصغر الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب، حديث جبريل الطويل، وفيه معنى الإسلام. أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الإسلام والإيمان والإحسان. أعلمه أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تجعل الطفل يستحضر أنه يقف أمام المولى عز وجل، وأنه يتحرك أمام المولى عز وجل، وأن الله عز وجل مطلع عليه في كل شيء. هذه هي الخطوة الثانية ضمن المرحلة الأولى، وهي مرحلة البناء والتأسيس والتحصين. الأمر الثالث وهو المحافظة على سلامة الفطرة من الانحراف بالملوثات المنحرفة والأفكار الهدامة في مرحلة الطفولة. حضرتك أشرت إلى هذه النقطة في مقدمة حضرتك. بمعنى الوسائل كتيرة، منها ما هو مقروء، ومنها ما هو مسموع، ومنها ما هو مرئي. لازما أشوف ابني بيقرأ إيه، وابني بيتفرج على إيه، وابني بيسمع مين، بدون تقييد لحريته وبدون تفلت بكبت مثلا أو ضغط. أحسن. وبدون تفلت يكون مصيره أن يؤدي بالطفل إلى الهلاك أو بالابن في المستقبل إلى الهلاك نتيجة الانهماك في الشبهات والشهوات. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة ودي مهمة جدا. طب عفوا النقطة الثانية يا دكتور، إزاي أنفذها واقعيا بقى؟ يعني عفوا التأصيل النظري جميل جدا جدا، لكن عمليا أعملها إزاي؟ يعني إزاي أتابع؟ أعمل إيه؟ أركز معاه إزاي؟ بدون ما أحسسه إن أنا بضغط عليه وان انا بكتفه او ان انا بكبته، وفي نفس الوقت ما سيبلوش الموضوع مفتوح. عمليا ازاي اعملها؟ احسنت. يعني احنا كنا مأجلين الحديث للنقطة دي في نقطة سابقة حتى لا تتداخل الامور، لكن ليس من المانع ان نشير اليها. بمعنى انا ابني بيحب يقرأ قصص منذ الصغر، ايه المانع انا كولي امر استشير اهل العلم واهل الفضل والناس الثقات، اعرف ايه الكتب المناسبة لسن الطفل بس تكون خالية من هذه المخالفات. طيب بالنسبة للانترنت وتصفح الانترنت، الطفل لما يجي يتصفح الانترنت يبقى في وقت معين بشيء مقنن في مكان مفتوح داخل الأسرة. ففي إجراءات كتيرة، لكن يعني بدون تقييد أنا أسيب الابن يقرأ، أسيب الابن يشاهد، لكن أكون عيني عليه من بعيد وما تدخلش غير في وقت الحاجة. تمام تمام جدا. في دلوقتي في الهاتف اصبح عندك القدره ان انت تنزل ابلكيشن عند حضرتك على تليفونك ويكون موجود على تليفون الابن الصغير، وكذلك حتى الدخول على يوتيوب وتحميل المواقع وتحميل الابلكيشنز المختلفه اصبح عندك قدره على التحكم فيها من تليفونك. احسنت. هل حضرتك تنصح بحاجه زي كده للاب او الام؟ انصح بشيء من هذا القبيل، لكن التكنولوجيا برضو صعب السيطرة عليها تماما. انا اقصد هل دي تعتبر من باب المتابعة والتعليم؟ الاعذار الى الله عز وجل. نعم. احسنت. النقطة الرابعة في والاخيرة في استراتيجية البناء والتأسيس والتحصين، ودي مهمة جدا جدا، التأسيس لفكرة وجود الخير والشر. من أكبر الشبهات والمنافذ التي ينفذ من خلالها الملاحدة وأهل الشر إلى عقول وأفكار أبنائنا شبهة وجود الشر. صحيح صحيح. لماذا خلق الله الشر سبحانه وتعالى؟ وليه ربنا سكت على الظلم اللي صحيح. بيحصل واللي بيحصل في غزة؟ انت شيء، ما هو احنا بندعي ربنا ما استجابش ليه. أحسنت. ربنا ليه ما انتقمش من اليهود؟ نعم أحسنت. لازم أأسس ولدي منذ الصغر على أن الخير موجود والشر موجود، وأن هذا من الابتلاء والاختبار، وأن الدنيا هي دار ابتلاء واختبار. نعم. طيب نطبق ده عمل إزاي؟ من خلال أن أنا أحكي لأولادي قصص الأنبياء والصالحين وكيف أنهم صبروا وتحملوا البلاء وهم خير البشر. جميل. فالطفل يبقى منذ الصغر نشأ على وجود الخير مثل الشر. نعم. وأن هذا موجود وأن هذا موجود، وأن الدنيا هي دار اختبار ودار ابتلاء. نعم. فيكون صعب على الملاحدة أن هم يدخلوا للأبناء من هذا المدخل. نعم. هذه هي الاستراتيجية الأولى أو المرحلة الأولى، وهي مرحلة البناء والتأسيس والتحصين. هنا نقطة، حضرتك بتذكر قصة الأنبياء والصالحين للأبناء، فيها نقطة أخرى يا دكتور، وهي إبراز القدوة في ظل ان شبابنا اصبح خلاص هو قدوته نمبر 1 ونمبر 2 ونمبر مش عارف كام، وقدوته في الغرب والانبهار بالرموز الغربية والرموز في الفن والاغاني وغيره والمهرجانات، ان انا ابرز له القدوات الحقيقية من الانبياء، من الصالحين، من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت. نعم. احسنت. ده امر مهم جدا. يعني سبحان الله احنا بنحقق بهذه الخطوة اكثر من هدف. نعم. المرحلة بقى الثانية او الاستراتيجية الثانية من مراحل وقاية الابناء من الوقوع في الالحاد، استراتيجية الدعم والاسناد والتعزيز. الدعم والاسناد والتعزيز. نعم. وفي هذه المرحلة يقوم الابوان بالاتي: اولا تربية الأبناء على مبدأ الاستشارة في كل الأمور التي تشكل عليهم، وأن يكون الوالدان هما المستشاران الأساسيان للطفل. كما أشرت حضرتك في بداية المقدمة، وأنا لا أدري قرأت حضرتك، أنت كأن حضرتك قرأت الكتاب الجديد دون أن يعني ما شاء الله. ربنا يقع في يدي. ربنا يشرف فينا. الله يكرمك. الله يكرمك. إحنا مش عاوزين الرقابة التي تضيق على الطفل، والتي تتتبع سلوكياته في كل شيء وتضيق عليه في كل شيء وتعلق على جميع سلوكياته، لكن نحن نريد الاستشارة ونريد المتابعة ونريد الاستشارة المرشدة والموجهة. لابد وأن تكون استشارتنا للأبناء نفهمهم أنها ليست ملزمة ولكنها مرشدة وموجهة، ومن باب الحرص عليهم حتى يزدادون ثقة بنا واطمئنانا إلينا فيلجأون إلينا في كل ما يشكل في كل ما يشكل عليه. دي شكوى او استشكال بيأتي إلينا كتير من تساؤلات الآباء والأمهات، اللي هي قضية ازاي برضو، عفوا يعني انا دايما بحاول ان انا لا اقصر نظري بس، وانا من سهل جدا ان يعني اشبع الاباء والامهات بالكلام لكن دون تطبيق تبقى في مشكله، في معضله. أحسن. هنا دايما مشكله في النقطه دي، دايما بيقولوا لنا ازاي اعمل ده، احسن ازاي انا اخليه يرجع لي يستشيرني، لا سيما في فتره المراهقه اللي بيبدا الابن والبنت يحصل عنده الكثير من التحولات، التحولات النفسيه، التحولات الجنسيه، التحولات، لا اقصد تحول لكن اقصد تغير. فبالتالي بيبدا يجنح الى وجود صاحب، وجود صديق، وجود تليفون بيرجع له، وجود جوجل بيكتب فيه، وجود فيسبوك، وجود واتساب بيكلم اصحابه. النقطه دي ازاي يوصل الاب لمرحله ان يخلي ابنه او بنته يستشيروه ويرجعوا له، هو ما يرجعوش لاصحابهم او يرجعوا للخارج؟ احسنت، ده سؤال مهم جدا. ده بيكون منذ نعومة أظافره، بمعنى الطفل منذ أن يعقل ويعي أبدأ أخذ رأيه في الأمور التي تخصه. يعني أنا مثلا رايح مثلا أجيب له لبس جديد، أخده معايا يختار. طيب أنا خايف أحسن مثلا يختار حاجة غالية جدا أو كلام ده، أنا أكون محدد له اختيارات قبل ما أروح. إيه رأيك؟ هنجيب مثلا لو احنا رايحين مثلا نشتري العاب، انت مثلا هتختار نجيب لك مثلا سياره ولا طياره ولا دراجه وهكذا، احدد له كذا اختيار لو انا مش هقدر البي له كل ايه طلباته. فمنذ نعومه اظافره ابدا استشير الطفل في الامور التي تخصه. بعد فتره ابدا اخد رايه في الامور التي تخص الاسره كلها. ايه رايكم؟ هنعمل ايه في رمضان ده؟ هنصلي التراويح فين؟ رمضان ده مثلا هنعمل ايه فيه؟ هنطلع زيارات عند مين؟ هنستضيف مين؟ وهكذا. برضو لابد ان انا افضي من وقتي لاولادي. لازم من الاب والام يبقى يوميا لهم وقت مستقطع خاص بالاولاد. بتكلم معاهم واحكي معاهم واحكي لهم عن ذكرياتي لما كنت في سنهم. لما الولد بقى يكبر شوية ويدخل في مرحلة المراهقة، ولما البنت تكبر شوية وتدخل في مرحلة المراهقة، يبدأ الأب والأم يبدأوا يشركوهم في همومهم وفي مشاكلهم. أرجع من الشغل بعد ما خلاص هديت وإحنا قاعدين بناكل، أنا حصل لي ابن فلان كذا كذا وكذا. إيه رأيك؟ يعني إذن حضرتك تشير هنا إلى ضرورة إن الأب والأم يبدأوا الحوار الحقيقي مع الأبناء من هم صغيرين، منذ الصغر يشركوهم في هذه الحوار، ونشركهم بعد ذلك في همومنا ونسمع رأيهم، ولو رأيهم صح نثني عليه ونقول لهم احنا حققنا، خدت برأيكم في كذا وكذا. مرة على مرة الابن هيجي ياخد رأيي. حاجة كمان مهمة، لما الابن يجي ياخد رأيي في أي حاجة أكون هادئ، اسمعه للآخر، معلقش، ما صدش ابني، ما صدوش بسرعه، اقول انت اللي غلطان، انت السبب، انت كذا، انت كذا. اسمع منه ووجه بالراحه. ما بال اقوام، هذه كانت حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في التوجيه. نعم نعم، جميل جدا. طيب نعود دكتور لقضيه الوقايه، وقايه الابناء والبنات. احسنت. قلنا لابد في المرحله الثانيه ان نربي الابناء منذ الصغر على الاستشاره. جميل. في كل الامور التي تشكل عليهم، وأن يكون الوالدان هما المستشاران الأساسيان. طب أنا هقول لحضرتك حاجة تانية، ليس شرطا أن يكون الوالدان هما المستشاران الأساسيان في كل كبيرة وصغيرة، لكن في بعض الأمور. أنا مثلا راجل ما عنديش علم بدين الله عز وجل ولا بالشبهات. طيب ابني طرأت عليه أو سمع شبه في مرحلة المراهقة، أكون أنا معرف ابني وموجهه ان في حاله مثلا لو انت عاوز استشاره دينيه، اكون انا بقى يعني متفق مع احد أهل العلم الثقات أو من الناس المطلعة والناس الواعية الذين أثق في دينهم وفي علمهم وفي عقيدتهم، لو أشكل عليك أمر في دينك اسأل فلان، اسأل فلان. لو أشكل عليك أمر في التعليم إلجأ للمدرس الفلاني الذي أثق في علمي وفي ضميري وفي أمانتي، وهكذا. نعم نعم. وبالتالي الأبناء مش هيبعدوا عننا، هبقى أنا عارف معظم الحاجات اللي في حياته، مش هقول كل الحاجات يعني. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، وهذا أمر مهم جدا جدا، إشباع الغرائز لدى الأبناء بالوسائل الشرعية والسليمة. إشباع الغرائز إزاي بقى؟ إشباع الغرائز، قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. اسمع، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أنا ابني بقى بلغ من السن ومن النضج ما يعني يكون مهيأ أنه يتزوج، وأنا قادر ماديا، ليه ما جوزوش؟ كذلك البنت جالها عريس وهي بلغت السن والنضج الذي يسمح لها بالزواج، ليه لازما لما تخلص الماجستير والدكتوراه وتقعد ل 26 و 28 و 24 والكلام ده؟ هذا أمر خطير. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم بيدلنا فيه وبيواجهنا فيه إلى أن السبيل الوحيد للغريزة هو الزواج. نعم نعم. الزواج الشرعي. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد على المعنى، وكأنه بيوجهنا إلى وقاية الأبناء والبنات من الفواحش، من الأفكار المسمومة، بهذه الطريقة، يعني من استطاع منكم الباءة. أحسنت. الرسول صلى الله عليه وسلم بقى في حالة إن أنا مش قادر أجوز الابن أو البنت أو الشاب أو الفتاة، مش قادرين يتجوزوا، نعم، أو الظروف غير مهيئة، أو النصيب لسه ما جاش زي ما بيقول، نعمل إيه؟ ومن لم يستطع فعليه بالصوم. نعم. اعود الطفل من 10 12 سنة كده انه يصوم اثنين وخميس، هذا يضعف الشهوة ويولد التقوى في قلب الشاب او الفتاة، فيعصمه بفضل الله عز وجل من الوقوع في الشهوات التي هي بريد الشبهات. إن من أكبر ما ينفذ إليه أعداؤنا لتسميم عقول وأفكار أبنائنا هو الشهوات. فإذا أغرق الولد في الشهوات هينجر إلى الشبهات، ومش كده وبس، هيحاول يبرر هذه الشبهات حتى يتحرر من أي تأنيب ضمير. فهذا أمر مهم جدا، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فلازم ندرب أولادنا منذ الطفولة، مش لازم رمضان بس لنصوم، ولا ده احنا نصوم رمضان ونصوم الاثنين والخميس والثلاث أيام البيض من كل شهر، وأن نكسر من الصيام. الصيام يولد التقوى في القلب، ويجعل الابن أو الفتاة تستشعر مراقبة المولى عز وجل في كل أمورهم. وهنا دكتور، الأب والأم في كل ما نصحت به حضرتك من نصائح وتوجيهات لازم يكون قدوة للأبناء. احسنت. يعني هذا ما سنقوله في النهايه، يعني انا حاولت ان انا يعني الوقت محدد، احببت ان انا ارتبهم في نطاق محدده، وفي الاخر هحط للاباء والامهات مجموعه نصائح، لو لم تطبق هذه النصائح لما نجحت استراتيجيه. طب انا عاوز اخد مجموعه النصائح بقى، لان انا باقي عندي 5 دقايق في الحلقه، فعاوز اخد مجموعه النصائح دي بحيث بقدر الامكان نحاول اجمل للاب الفاضل والام الفاضله خط سير بقدر الامكان، ازاي اقي ابنائي وبناتي من هذه الافكار المشبوهه، ازاي اتابع اولادي، ازاي اوصل بيهم للمرحله اللي حضرتك قلتها، مرحله ان انا احافظ على فطرتهم النقيه الجميله في ظل مجتمع انا مش قادر اكون مع اولادي، هم في المدرسه وهم في الدرس وهم في الشارع، مش عارف مين بيتكلم معاهم، مش عارف بيشوفوا ايه، لو انا ما خدتش بالي من التليفون انا ما اعرفش هيسمعوا مين او هيسمعوا ايه او هيشوفوا ايه. ايه هي النصائح التي تختم بها هذه الحلقه؟ احسنت. نعم، إن شاء الله أحاول أن أجمل هذه النصائح مع نقطة مما تبقى حتى تعم الفائدة في ال5 دقائق إن شاء الله. بإذن الله. لابد على الآباء والأمهات أن يكونوا على وعي متجدد ودائم بكل ما يثار من شبهات في عالم الأبناء في كل مرحلة من مراحل حياتهم. أعرف إيه الشبهات اللي بتثار في مرحلة الطفولة المبكرة، مرحلة الطفولة المتأخرة، مرحلة المراهقة المبكرة، المراهقة الوسطى، المراهقة المتأخرة، في مرحلة الشباب. ولازم أكون مجهز نفسي للرد الشافي الكافي العلمي على هذه الشبهات، وإن لم أستطع أستعين بأهل الخير. نرجع بقى حضرتك للنصائح اللي حضرتك طلبتها. أولا يجب على الوالدين توفير الجو الأسري الهادئ وحل الخلافات الأسرية بعيدا عن أعين الأبناء. جميل. معظم النظريات التي فسرت وكثير من النظريات التي فسرت سبب الإلحاد سببها مشاكل أسرية. يعني مشاكل الأب والأم والخلافات الداخلية بتنعكس على كثير أفكار من الأب الأولاد. أحسنت. كثير من رموز الإلحاد في العالم دي مشاكلهم. وحضرتك يعني من يريد يعني أن يقرأ مزيد من هذا الأمر عليه مراجعة كتاب نفسية الإلحاد، وهو كتاب مترجم، كتاب عظيم وموجود متوفر في كل مكان. فلا بد أولا من توفير الجو الأسري الهادئ وحل الخلافات الأسرية. مين كاتب نفسية الإلحاد دكتور؟ أظن بول شميتز أو بول فيتز، ده كاتب ألماني والكتاب مترجمه مركز دلائل. موجود أظن في كل الأماكن المتاحة تقريبا على الإنترنت. جميل. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، لابد من أن يكون الآباء قدوة حسنة لآبائهم لأبنائهم. أن يكون الأب والأم قدوة في تعاليم دينهم وفي أخلاقهم. على فكرة في نسبة في عالمنا العربي بالأخص وبرضه في الغرب من الملحدين إما أبناء مشايخ أو ناس متدينة، مش هنقول بقى علماء، ناس متدينين وأبناء رجال دين في الغرب بسبب المعاملة القاسية. أنت في المسجد حاجة وفي الكنيسة حاجة، لكن أنت في البيت حاجة تانية مع الأبناء، فأنا مش شايف منك قدوة، فأنا كرهت الدين بسببك. فهذا أمر مهم، لابد أن أنا أكون قدوة حسنة لأبنائي. والله يعني أنا أعرف أحد يشار إليه بالبنان، ابنه كان في أحد الأماكن، حد بيقول له انت ابن مين؟ فقال له انا ابن كذا، وده شاب كبير. قال له ده انت والدك راجل محترم. قال له بس ما تقولش محترم. والله هذا يعني اعرف الاشخاص جيدا. اذا قضيه هنا ابراز يعني القدوه مهم، وان يكون الاب والام قدوه. احنا ممكن نلفت النظر بعد اذن حضرتك الى مساله ان الاب لا يكون انشغاله بالعمل ايا كان هذا العمل بقى، كان دنيوي او دعوي او اخروي، الى انه يترك الأبناء فريسة للمجتمع. أحسنت. كذلك يجب على الآباء والأمهات إشباع الحاجات النفسية للطفل. مين فينا اللي بيحتضن ابنه كل يوم قبل ما يروح الشغل وبعد ما يرجع من الشغل ويقول له أنا بحبك ويقبله ويأكله بإيديه ويطبطب عليه ويلمس له شعره كده بإيديه بحنية كده وحنان؟ مين اللي بيعمل كده؟ قليل. فيجب أن نشبع الحاجات النفسية للأبناء من حب وحنان وعطف وتقدير واحترام. هذا أمر. كذلك يجب أن نوفر للأبناء الحاجات الأساسية، المأكل المناسب، المشرب أقول الفارح أو الغالي، المأكل المناسب، المشرب المناسب، المسكن المناسب، إيه تاني؟ المصروف المناسب، حتى لا يشعر بالدونية أو بالنقص، ويعني يكون بعد كده ده سبب في حدوث مشاكل نفسية له قد تضره أو تجره إلى أمور أعظم من ذلك. كذلك يجب على الآباء مساعدة الأبناء على القراءة في الكتب التي تساعدهم على الارتقاء في الجانب العقدي والديني. جميل. وأن أساعد ابني أو بنتي على تكوين نواة لمكتبة في البيت خاصة بهم، لا أشتريها أنا لهم، بل أوجههم إلى شرائها وأقرأ معهم منها ونتناقش سويا بكل رحابة صدر في المحتويات. هذا أمر مهم جدا. من ضمن الأمور المهمة وحضرتك أشرت لها في بداية الحلقة، لابد على الآباء من تفهم سيكولوجية المراهقة. لابد وأن أفهم وأن أطلع وأن أقرأ وأن أعرف، أنا بقولها بكل المعنى، التغيرات الدينية والعقلية والخلقية اللي بتطرأ على الابن أو البنت في مرحلة المراهقة، وأعرف إن الطفل في المرحلة دي أو الابن في المرحلة دي بيمر بمجموعة من الصراعات الداخلية، منها الصراع بين القيم المغروسة في داخله منذ الصغر وبين غرائزه، ومنها الصراع الذي يدور في داخله ما بين البديهيات والمسلمات الدينية التي تعلمها منذ الصغر وبين تفكيره الجديد الناقد وفلسفته الخاصة. سيدنا الأمر ده مهم جدا. أي مراهق بيمر في مرحلة المراهقة بمرحلة من الشك، من منا، وأنا عايز كل المشاهدين يتذكر كده لما كان في مرحلة المراهقة، مين فينا اللي الشيطان ما قالوش هو عنده 15 سنة 14 سنة كده، مين اللي خلق فلان، مين اللي خلق فلان، مين اللي خلق ربنا؟ ألم نمر كلنا صحيح بهذا الأمر؟ وارد، نعم. أحسن، فإحنا كل الأبناء بيمروا في مرحلة المراهقة بمرحلة بسيطة من الشك، تمر كسحابة صيف على من أسسناه على الإيمان والتوحيد. فلا يقلق الآباء ولا تنزعج الأمهات من هذا الأمر. يعني كلكم راع وكلكم مسؤول، وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني أسأل المولى عز وجل أن أكون قد يعني أديت جزءا مما علي تجاه هذا الأمر لله عز وجل. اللهم أمين. أستاذنا الحبيب أستاذ مصطفى النجار، الكاتب والباحث التربوي، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الحلقة الماتعة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتك. الله يكرمك. اللهم شكر الله لكم. الله يكرمك. شكرا. قضية وقاية الأبناء مشاهدينا الكرام من الأفكار المشبوهة ومن الإلحاد وغيره، قضية في غاية الأهمية والخطورة، والعمل على وقاية الأبناء مهمة جدا جدا. نصائح كتير اتكلم فيها أستاذ مصطفى النجار في هذا الجانب لوقاية الأبناء والأبنات، كيفية البناء والتأسيس وتحصين العقول، عقول الأبناء والبنات من هذه الأفكار المشبوهة والأفكار الإلحادية وغيرها، التعامل مع الأبناء، الاهتمام، المتابعة، التربية الصحيحة في ظل معترك الحياة والغلاء اللي حاصل، وأن يتحول الأب إلى ماكينة عبارة عن ATM هو بيصرف فلوس بس. دي أكبر مشكلة، ان يتخلى الأب هنا عن دوره، ان يقول خلاص الأولاد هتربيهم أمهم وأنا هركز. ده أكبر خطر. وجود حضرتك في البيت مهم جدا جدا جدا، وجود الأم في البيت مهم جدا جدا. انت مش دورك بس انك تجيب الفلوس للأولاد، انت ليك دور كبير عند ربنا سبحانه وتعالى، انك تعبد هؤلاء الابناء لله رب العالمين، وانك رغم الانشغال ورغم الجري على لقمه العيش، رغم الانشغال اليومي الدائم بالعمل وما شابه، لازم تخصص جزء من وقتك لاولادك، لازم للمتابعه والاهتمام والاحتضان وابراز القدوه الصالحه، وانك تخصص لهم وقت من حياتك تكلمهم فيه عن القدوات، وتلحق ابنائك قبل ما يتخطفوا منك. مش شرط يتخطفوا يعني يتاخدوا من بيتك، انا اقصد تخطف عقولهم، ادمغتهم، افكارهم، يتحول الاب الابن او تتحول البنت وانت مش واخد بالك، رغم انك تكون رجل فاضل طرب تحافظ على الصلاه تحافظ على العباده، لكن انشغلت عن الابناء. عشان كده وقايه الابناء قضيه في غايه الاهميه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قضية الحنان بالأبناء قضية مهمة، ولها ضوابط المتخصصين زي أستاذ مصطفى بيفصلوها، بيفصلوا فيها ويضعوا لها قيود. قضية الحنان في ثواب وفي عقاب، في تربية، في حب، في حالة احتضان للابن وللبنت، في حالة دفء مشاعر بين الأب وأبنائه وبناته، بين الأم وأبنائها. مش القضية انها تستمر باستمرار في قضية العقاب والتأنيب والشتم والسخط والصوت العالي والزعيق لا، دي تنتج حالة غير صحية داخل البيت. اللي احنا عاوزينه ان انا اكون في مرحلة وسط فيها حب وحنان ومودة ودفء مشاعر، وفيها تربية بالثواب والعقاب ايضا، حتى نحاول بقدر الامكان نعمل اللي علينا قدام ربنا سبحانه وتعالى. قضية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما كان يدخل المسجد وياخد معاه الحسن والحسين جوه الجامع، وسيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهما يطلعوا على كتف النبي وهو بيصلي، ودي رسالة لكل أب ولكل أم التحمل للأبناء، تحمل الأبناء والمرونة معاهم. الراجل اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو تقبلون صبيانكم؟ شاف النبي بيبوس الأولاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو صلى الله أملك عليه وسلم. أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ قضية في غاية الأهمية إنك تكون قريب من أولادك، مش قضية فلوس بس، مش إنك اديته مصروف في اليوم يبقى أنت كده عملت اللي عليك، مش إنك دخلته مدرسة خاصة يبقى أنت كده أديت ما عليك، لا لا إطلاقا. قضية المتابعة والتوعية والتوجيه والنصح والتربية هي الأهم. بهذا الحد مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يحفظ لنا أبناءنا وأن يربيهم لنا، اللهم آمين. للحديث بقية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.